سمع الشيخ هذا سؤال يقول احتجت أن أستدين من البنك على أن يسدد له من راتبي بالتقسيط وعند انتهاء المبلغ سوف يحصل مني على فائدة زائدة على المبلغ، فما حكم ذلك؟ القرض من البنوك محرم لأنه بزائدة سواء زائدة مؤجلة أو مؤخرة، جبال يبيه ورغمه القرض زائدة محرم سواء من البنك أو من جودة من عمل، سواء كان زائدة مقدمة أو مؤجلة. فإذا قال أنا أقل ألف ريال يفضل أقدم 100 ريال، أو أقل ألف ريال يفضل أقدم 5000 ريال، أو تأخرها بعدين، كلها كلها من أي دنيا مكان من أي شخص. أما قال تعطي فكرة فقط لا زيادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.